سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى اثنان في جماعة فأحدث الإمام وخرج وبقي المأموم منفردا، فهل يدرك فضل الجماعة؟ من حيث الأصل إذا حدث العذر الذي يحول بين الإنسان وبين الفضل كتب الله له الأجر تاما كاملا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ماديا ولا قطعتم ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فإذا صلى، إذا كان المصلي خرج من بيته وهو يريد المسجد ويريد الجماعة، حتى لو لم يدرك الجماعة الأولى، بمجرد خروجه من البيت وإتيانه المسجد يكتب الله له أجر الجماعة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمد إلى مسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم. وهذا إذا تعاطى الأسباب التي تدل على حرصه، أما أن يتواكل ويتخاذل ويتأخر ويعلم أنها ستفوته الجماعة الأولى فلا ينال هذا الفضل، وإنما ينال فضل المضي للجماعة وإلى المسجد. وأما بالنسبة لمن صلى مع شخص فهو رغب الجماعة وقصد الجماعة وأتى بأسباب الجماعة، كمن خرج من بيته للجماعة طالبا لها راغبا فيها، فنزلت السنة تحصيل السبب وابتغاء والطلب والحرص عليه منزلة الحصول على الأصل والمقصد والغاية. وهذا يدل على أنه عند وجود العذر أنه أن الله تعالى يكمن أجره ويثبت له ثوابه. وأما من حيث الحكم فهو منفرد، فهناك فضل وهناك حكم. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، أن هناك فرقا بين حكم الجماعة وفضل الجماعة. ففضل الجماعة يدرك من خرج من بيته إلى المسجد ومضى وهو يريد المسجد، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا. وذلك جملة ذلك تعليلية عند العلماء رحمه الله كما هو مقرر في الأصول، فكأنه يقول تضعف بسبب، وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذا أول شيء، أن تكون نيته الصلاة مع الجماعة. ثانيا أن يخرج، إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفع له بها درجة قطع عنه بها خطيئة، فإذا صلى الحديث. فمن هنا دل على أن تحصيل الأسباب، فأنت إذا جئت ودخلت المسجد ووجدت الجماعة انتهت فأجرك تام، وإذا جئت إلى البيت وتأخرت من أجل أخيك يدخل، من أجل أن يدخل أخوك أو الوالد أو القريب، فانتظرته حتى تصلي معه جماعة فجاء وصلى معك ثم حدث له العذر، فحينئذ حال بينك وبين الفضل وجود العذر. ولكن إن شاء الله من حيث الفضل والكمال ففضل الله عظيم، وأرجو من الله تعالى أن يتمم لك الأجر، وتمني في قلبك أنه لو كان بإمكانك أن تكون في جماعة أكثر، بحيث لو خرج واحد أو اثنين لم يضرها ذلك، حتى يكتب الله لك تمام الأجر. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.